سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله

يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. صدق الله العظيم.